بسم الله الرحمن الرحيم. قف يا فؤادي، يا فؤادي، يا فؤادي. قف يا فؤادي لحظة، فكر مليا وانتظر، ما عاد ينفعك البكاء ولا النحيب مع القمر. قف يا فؤادي لحظة، فكر مليا وانتظر، ما عاد ينفعك البكاء ولا النحيب مع القمر. ما عاد ينفعك النداء بأحضان الهوى بين زوج وبنين وخدم، سوف أدعو الله ليلا وسحر وأناجيه بأعمق الظلم. عشك ما شئت بأحضن الهوى بين زوج وبنين وخدم، سوف أدعو الله ليلا وسحر وأناجيه بأعمق الظلم. أن ينير الدرب دوما في خطاك، أن ينير الدرب دوما. يا ظلام الليل نورا فارتدي، يا بحار الظلم هيا فابتدي، إنه قرآن نور وأمان يبهج الإنسان يهدي للجنان. إنه القرآن نور وأمان يبهج الإنسان يهدي للجنان. عيوني في الدجى تبكي الأحبة والبكاء جفاني، أماه آلمني الفراق وهدني، سم الممات ولوعة الأحزان. أماه قال حملني فؤاد وغرق أكواني، يا رب السماوات العظمى امن علي يومي توبتي، قبل رحيل مقبلا، قبل رحيل مقبلا. إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي إلهي. ملكا للقبر أنزلني أبي فبكاني، هذا خيال سوف يحدث لحظة، والنفس موقنة مدى الإيقان. هذا خيال سوف يحدث لحظة، والنفس موقنة مدى الإيقان. هذا خيال سوف يحدث لحظة. قف قف قف قف يا فؤاد، قف قف قف قف يا فؤاد، قف قف قف قف يا فؤاد. قف يا فؤاد يا لحظة، فكر مليا وانتظر، ما عاد ينفعك البكاء ولا النحيب مع القمر. قف يا فؤادي لحظة، فكر مليا وانتظر، ما عاد ينفعك البكاء ولا النحيب مع القمر. ما عاد ينفعك النداء الحجر، أي الحروف تروق لي والدمع قد قتل الحور أي الحروف تروقني والحب في قلب اندثر أي الحروف تروقني والدمع قد قتل الحور أي الحروف تروقني والحب في قلب اندثر قف يا فؤاد قف يا فؤاد هذا الحبيب يعد لي عشرا فيا هول الخبر أفنيت عمري في رضاك أسعى إلى وقت السحر عانقت حبك والجوى كعناق أغصان الشجر ألا إن تركتك لحظة كانت كأيام تمر هذا فؤادي ميت من هول ما ألقى انفطر ويح الحبيب أما يرى من فوق أجبال القطر هذا فؤادي ميت من هول ما ألقى انفطر ويح الحبيب أما يرى من فوق أجبال القطر قد بات يحرقني الهوى والدمع في عيني شرر يا أحرفي حتى متى نصب لأوهام البشر ما عاد ينفعك النداء الحجر. أي الحروف تروق لي والدمع قد قتل الحور أي الحروف تروق لي والحب في قلب اندثر أي الحروف تروق لي والدمع قد قتل الحور أي الحروف تروق لي والحب في قلب اندثر قف يا فؤاد قف يا فؤاد أنا في فؤادي دوحة للحب والعشق نهر ما كنت أدخلها غريبا لا ومن شق القمر أنت الوحيد بمهجتي أنت الجديد المنتظر أنت الذي انهدني طول المسافة والسفر ألقى المنى في عينه وبصدره أحلى مقر يا عادلي رفقا بنا فالدمع من عين حدر في عينه وبصدره أحلى مقر يا عادلي رفقا بنا أنا لنا في حبه قسما وفيرا محتضر أنا لنا في حبه قسما وفيرا محتضر ما عاد ينفعك النداء النداء فذي القلوب من الحجر قف يا فؤادي لحظة فكر مليا وانتظر ما عاد ينفعك البكاء ولا النحيب مع القمر ولا النحيب مع القمر ولا النحيب مع القمر ولا النحيب مع القمر يا ظلام الليل نورا فارتدي يا بحار الظلم هيا فابتدي يا رياض الأرض اللي واسعدي يا طلوع الصادق اغني وانشدي، يا ظلام الليل نورا فارتدي، يا بحار الظلم هيا فابتدي. إنه قرآن نور وأمان يبهج الإنسان يهدي للجنان. إنه القرآن نور وأمان يبهج الإنسان يهدي للجنان. يرتوي الظمآن من نور سنا، يأسر الوجدان من حلو شنا. هيا يا رفاق من هنا ابتدي، في كتاب الله منهاج الحياة. يرتوي الظمآن من نور سنا، يأسر الوجدان من حلو شنا. هيا يا رفاق من هنا ابتدي. إنه قرآن نور وأمان يبهج الإنسان يهدي للجنان. إنه القرآن نور وأمان يبهج الإنسان يهدي للجنان. إنه القرآن إعلان ابتداء للهدى والنور والخير العميم. إنه القرآن إعلان انتهاء للخنا والظلم والشر الجسيم. إنه القرآن يا كل الوجود عز لا يضاهى مجد سرمدي. إنه القرآن يا كل الوجود عز لا يضاهى مجد سرمدي. إنه القرآن نور وأمان يبهج الإنسان يهدي للجنان. إنه القرآن نور وأمان يبهج الإنسان يهدي للجنان. وتقرحت من أجلك الجفنان. هذه الحياة بجفوها قد قاطعت مني الفؤاد ومزقت أشجاني. أمام كم تاقت لك العينان وتقرحت من أجلك الجفنان. هذه الحياة بجفوها قد قاطعت مني الفؤاد ومزقت أشجاني. أمام كم أمام كم أمام كم أمام كم تاقت لك العينان. أمام كم سهرت عيوني في الدجى تبكي الأحبة والبكاء جفاني. أمام آلمني الفراق وهدني سم الممات ولوعة الأحزان. أمام قال حمل الفؤاد مواجعا هما وحزنا كل ذا أعيان. أماه أشكو من جراحي لوعة فإذا بكيت فمن تراه بكاني. جهد الصبابة أن أكون ممزقا منذ الطفولة باكي الوجدان. أماه إني بالطفولة مولع لكن موتك قد أثار كياني. أمام كم تاقت لك العينان وتقرحت من أجلك الجفنان. هذه الحياة بجفوها قد قاطعت مني الفؤاد ومزقت أشجاني. أمام كم ذاقت لك العيناني وتقرحت من أجلك الجفناني. هذه الحياة بجفوها قد قاطعت مني الفؤاد ومزقت أشجاني. أمام كم أمام كم أمام كم أمام كم تاقت لك العينان. ما حال من سكنوا القبور وهاجروا كي يتركوني دون ما خلاني. ما حالهم فوق الثرى يتقلبون بعد الثرى يضمهم برداني. رحماك ربي من بغيرك ألتجي. رحماك ربي من بغيرك ألتجي. لا الأخت تجدي ولا الإخوان إخواني. رحماك ربي من بغيرك ألتجي. لا الأخت تجدي ولا الإخوان إخواني. يا صابرين على المآسي إنني ملي إلى الصبر المرير يداني. هذا الطريق إلى النهاية شائك فالقبر والديدان ينتظران. وكذا الزمان بحاله متقلب يا ويح من لم يفهموا كزماني. هقد دفنتك بسنتي في ليلة ما عاد يذكرها سوى اثنان. وكذا الزمان بحاله متقلب يا ويح من لم يفهموا كزماني. هقد دفنتك بسنتي في ليلة ما عاد يذكرها سوى اثنان. نجم الحزين نجم الحزين أما سئمت مدامعي فجمودك المعهود فجمودك المعهود قد أضناني. أماه كم تاقت لك العينان وتقرحت من أجلك الجفنان. في ربى قلبي ومن بين الحشا صرخة تدوي وفيض من ألم. فزع القلب وحارت دمعة من لظى الجرح ومن فرط الندم. في ربى قلبي ومن بين الحشا صرخة تدوي وفيض من ألم. فزع القلب وحارت دمعة من لظى الجرح ومن فرط الندم. ربي هل ضاعت سنين فرحتي وبقى الحزن يساقني الحمم. وبقى الحزن يساقني الحمم. وبقى الحزن يساقني الحمم. قد سقاني المر شهدا ومضى يلطم الوجه ويعصي بنهم. كنت كالطير أغطيك فما مقلة تسهو ولا عين تنم. قد سقاني المر شهدا ومضى يلطم الوجه ويعصي بنهم. كنت كالطير أغطيك فما مقلة تسهو ولا عين تنم. كنت أطف لحياتي والبقاء. كنت أطف لحياتي والبقاء. كنت صحوي ومنامي والحلم. كنت صحوي ومنامي والحلم. كنت صحوي ومنامي والحلم. كم تمنيت أراك يا فعا تمشي بين الناس شهما كالنجم. وأرى فيك سنين لوعتي وصبايا وشبابي والهرم. كم تمنيت أراك يافعا تمشي بين الناس شهما كالنجم. وأرى فيك سنين لوعتي وصبايا وشبابي والهرم. ها أنا صرت عجوزا مقعدا، أطلب العطف وألوان النعم، أطلب العطف وألوان النعم. ما توقعت جحودك الذي قد أصاب القلب بالخطب العمم، قد رميت القلب سهما من لظى فبكت عيني من الجفو بدم. ما توقعت جحودك الذي قد أصاب القلب بالخطب العمم، قد رميت القلب سهما من لظى فبكت عيني من الجفو بدم. ورميت الجسم دارا للمسن، فغدت كل حقوقي تهتضم، عشك ما شئت بأحضان الهوى بين زوج وبنين وخدم. سوف أدعو الله ليلا وسحر وأناجيه بأعمق الظلم. عشك ما شئت بأحضن الهوى بين زوج وبنين وخدم. سوف أدعو الله ليلا وسحر وأناجيه بأعمق الظلم. أن ينير الدرب دوما في خطاك، ويبارك لك في كل النعم، ويبارك لك في كل النعم. أنت روحي وفؤادي والحياة، كل شيء دون لقياك عدم. وأخيرا لك من قلبي سلام وفؤاد يسمع الصخر الأصم. أنت روحي وفؤادي والحياة، كل شيء دون لقياك عدم. وأخيرا لك من قلبي سلام ودعاء يسمع الصخر الأصم. وأخيرا لك من قلبي سلام، ودعاء يسمع الصخر الأصم، ودعاء يسمع الصخر الأصم، ودعاء يسمع الصخر الأصم، ودعاء يسمع الصخر الأصم، ودعاء يسمع الصخر الأصم. ضعفي وانقيادي، ذلي وخضوعي يا منان. إلهي وجاهي، إليك رجائي، خوفي وانكساري يا رحمن. إليك اتجاهي، ضعفي وانقيادي، ذلي وخضوعي يا منان. إلهي وجاهي، إليك رجائي، خوفي وانكساري يا رحمن. من لي إذا الليل دجى واستحكمت حلقات، وإذا الزمان تغير وزينت شهرات. إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إليك اتجاهي، ضعفي وانقيادي، ذلي وخضوعي يا منان. إلهي وجاهي، إليك رجائي، خوفي وانكساري يا رحمن. إليك اتجاهي، ضعفي وانقيادي، ذلي وخضوعي يا منان. إلهي وجاهي، إليك رجائي، خوفي وانكساري يا رحمن. يا خالق الأكوان، يا رب السماوات العظمى، امن علي بتوبة قبل رحيل مقبلا، إلهي يا إلهي. إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي يا إلهي إلهي إلهي إلهي إلهي إليك اتجاهي ضعفي وانقيادي ذلي وخضوعي يا منان إلهي وجاهي إليك رجائي خوفي وانكساري يا رحمن إليك اتجاهي ضعفي وانقيادي ذلي وخضوعي يا منان إلهي وجاهي إليك رجائي خوفي وانكساري يا رحمن شكوت من الحياة جفاوة تشقى بحمل الهم والأحزان ما بين فقد للحبيب وفرقة تكوي الفؤاد وتحرق العينان لا يجديني البكاء وما أرى غير الممات قد استباح كياني ما حيلتي يا نفس إني ذائق كأس المنية باكي الوجدان ما حيلتي والروح تشكو غربة عاشت بداخلها مدى الأزمان وتعود نفسي للإله ذليلة وإذا بجسمي خامد الأركان وإذا بجسمي خامد الأركان يا من شكوت من الحياة جفاوة تشقى بحمل الهم والأحزان ما بين فقد للحبيب وفرقة تكوي الفؤاد وتحرق العينان والكل يبكي من فراقي دموعة والبعض جد في شرى الأكفان والجسم يوضع للمباصر برهة والعين مقفلة مع الأجفان ويزينوني بالحنوط هدية حتى أزف بأبيض البردان والصاحب يبكون الفقيد وحرقات تمضي لتملأ سائر الأبدان تمضي لتملأ سائر الأبدان يا ثم أنهوا به الصلاة دعاءهم فالقبر منتظر وذي الديدان ومضى الجميع يشيعون جنازتي للقبر أنزلني أبي فبكاني من زمان صلاتي دعاءه فالقبر منتظر ودي الديداني ومضى الجميع يشيعون جنازاتي للقبر أنزلني أبي فبكاني للقبر أنزلني أبي فبكاني للقبر أنزلني أبي فبكاني للقبر أنزلني أبي فبكاني لهف سمعي إذ سمعت نعالهم تمضي وتتركني تمضي وتتركني بلا إخواني والقبر من ظلم تقطع بعضها والهول كل الهول والهول كل الهول والهول كل الهول من ملكاني للقبر أنزلني أبي فبكاني هذا خيال سوف يحدث لحظة والنفس موقنة مدى الإيقان هذا خيال سوف يحدث لحظة والنفس موقنة مدى الإيقان سوف يحدث لحظة والنفس موقنة مدى الإيقان هذا خيال سوف يحدث لحظة والنفس موقنة مدى الإيقان هذا خيال سوف يحدث لحظة مدى الإيقان هذا خيال سوف يحدث لحظة والنفس موقنة مدى الإيقان هذا خيال سوف يحدث لحظة والنفس موقنة مدى الإيقان قريبا في الأسواق عاش حياة في انتعاش يا سارق وين المدخل المخرج متوقف النشيد ده اسكت يا سارق ده دار مسارق يا أخي يا سارق ده قيل الدسم شارت يا سارق يا ما تمكنينا يا اسكت هاي سكتوا أنا أصلي يا سارق ماشي في السوق ينظر للبنات يشغل الناس هذا يومية لو يفكر شوي وانتبه ما درى إن عند غالية ما درى إن عند غالية عيب عيب غالية غالية يا شباب ليش هذا النزوات عندك المال لكم هي باقية من تفكر في حاله وانتبه يجد الناس يعيش راحة ما يعصي خالقه على الانترنت يدمن ما يتركه تراني صاحب ما يعصي خالقه على الانترنت يدمن ما يتركه كم يا صور على الانترنت مصيبة ندري في سنة ولا شهري ألو ألو أبا أنا ابن قاسم أهلا يا قاسم صح معي ابن اسمه قاسم أيوة يا قاسم كيف حالك كيف حالك أنت في الغربة والله الحمد لله متى ترجع يا أبا بس الآن قريب يعني باقي شوية بس 10 سنوات وأنا عندك 10 عشر سنوات يا لطيف. هذه سواقة. ايوه يسرع وما يبالي وما يدري انه غالي قصده راحة وتسالي وسوس لكم شيطاني رخص نفسه بثواني وعيش حسارة ما شاء الله لقلبي خسارة تشرب شيشة ومعسل ودخانة شكلك رحم قلبك مع تحيات مؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية صندوق بريد 11-24-88 جدة 21-371 هاتف رقم 66-84-847 علما بأن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم التسجيل والمونتاج باستوديو الونين الخالد بجدة. الهندسة الصوتية الأستاذ أنور الشيبري. الإشراف العام أيوب باشا.